مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك عليك يا نور الوهاب مبروك عليك يا نور الوهاب مبروك عليك يا نور الوهاب مبروك عليك يا خلي القمر يرمي السلام عالساحة يملى الليالي بالأمان ويغني رجع يا سينا والله يا سينا رجع يا سينا والله والله خلي هلالي ياللي الزمان من فرحته فرحته غنالي بنت الحسد بنت النسب والعيلة اني لابوك يا الحلوة وخالي يا سينا يا نخل اعلى اعلى اعلى اخضر فوق في العالي املى النسايم من عبيد موالي يا نخل اعلى اعلى اعلى اعلى اخضر فوق في العالي املى النسايم من عبيد موالي بنت العرب رجعت رجعت وليها رجعنا غنوة أمل بيها الحياة تحلالي الكنانة الطيبة رجعين يا غالية رجعين يا غالية نملى أيامك سبا سينا بنت الكنانة الطيبة رجعين يا غالية رجعين يا غالية نملى أيامك سبا من عين الأمان الحلوة بنت العروبة مرحبا بك مرحبا